أي معظمه، يقال لمعظم الطريق أم الطريق. وقوله عز وجل حتى يبعث في أمها رسولا أي في معظمها. قال الشيخ أخبرنا أبو طاهر محمد. هذه الآيات وهذا الحديث في بيان مجانبة أهل الأهواء والبدع. هؤلاء الضلال الذين يعملون على ضلال وتجنبون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحدثون في دين الله تبارك وتعالى ما لم يأذن به الله وما لم يسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء في كل عصر، فما من عصر يخلو من هذا التقسيم من دعاة سنة ودعاة بدعة، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرقمه جميعا فيجعله في جهنم. فأي عصر يوجد فيه هذا الخليط من الناس، ناس يدعون إلى السنة ويدلون الناس عليها، وناس يدعون إلى البدع والخرافات والأواطيل، وكل عصر فيه من البدع ما فيه. لهذا كان ينبغي لأهل السنة والجماعة يكون لهم موقف في كل عصر ضد دعاة البدعة وضد أصحاب الأهواء، ولا يتميع الأمر، لأن أهل السنة إذا ميعوا الأمر اختلط الحابل بالنابل، واختلطت السنة بالبدعة عند الناس، فلم يعد الناس حينها يفرقون بين سنة وبدعة. إذا رأى الناس أهل السنة يؤكلون ويشاربون ويباركون ما يفعله أهل الأهواء والبدع، كيف تتميز السنة؟ لما تتميز السنة بمجانبتها للبدعة. لأن بعض الناس لا يعرف كيف يميز بين السنة والبدعة بالأدلة، عموم المسلمين ما يعرفون شيء اسمه أدلة، ولا يعرفون شيء اسمه علم، ولا يعرفون شيء اسمه كذا. فإذا حصل واختلط دعاة السنة بالبدعة فأكلوهم وشاربوهم وضاحكوهم وناكحوهم ولم يعد هناك فرق بينهم، سيقول الناس كل على طريقة واحدة. لكن لا بد يحصل من المجانبة ما يحصل حيث تتميز السنة عن البدعة، كما تميزت في الدليل فلا بد أن تتميز كذلك في الطريق، ولا بد أن يعلم الناس أن هذا من دعاة السنة وهذا ليس على منهجه ولا على ضربه، بحيث يتميز الحق من الباطل. قال صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، قال فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فإذا رأيت الذين يتبعون المتشابهات فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. القرآن منه محكم ومنه متشابه، آيات محكمات يعني واضحات الدلالة، واضحات الدلالة لا تحتاج إلى غموض في الاستدلال بها ولا في بيان معناها، وإنما هي واضحة، واضحة الدلالة، واضح لا لبس فيها. وهذه الآيات المحكمات هن أم الكتاب يعني أساس ومعظمه، فمعظم القرآن آيات محكمات واضح. ولا تقربوا الزنا، أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم، ذكر الجنة، ذكر النار، ذكر قصص أنبياء. معظم القرآن واضح محكم، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أنه جعل القرآن في مجمله واضحا بينا. وهناك آيات متشابهات معناها تخفى دلالتها، تحتاج إلى أهل العلم وإلى أهل الرسوخ. والتشابه في القرآن على قسمين، تشابه مطلق لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ومعناه حقائق الأشياء وما تؤول إليه. فهذا إنما يختص الله سبحانه وتعالى بعلم، زي مثلا علم الجنة والنار، إحنا الآن بنقرأ نصوص الجنة ونصوص النار وهذا، وما في الجنة من نعيم وما في النار من عذاب، الصراط الميزان كل هذه نعرفها ونقرأها ونؤمن بها لأننا من الإيمان بالغيب، لكن هل يا ترى أدركنا حقائقها ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ فمن ثقلت موازينه فهو إنا أعطيناك الكوثر، كلما نضجت جذوم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، كل ذي احنا بنؤمن به لكن هل نعرف حقائق هذه الأشياء؟ أبدا. متى نعرف حقائق هذه الأشياء؟ نعرف حقائقها إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار. فحقائق هذه الأشياء لا يعرف كلها إلا الله سبحانه وتعالى، أسماؤه سبحانه وتعالى وصفاته. كله ذاته سبحانه، هذا مما يختص الله عز وجل بعلم، ولا يعلم الصفة على الحقيقة إلا هو سبحانه وتعالى. ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير، كيف ينزل؟ حقيقة هذا النزول من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. النوع الثاني متشابه نسبي، ومعنى المتشابه النسبي يعني الذي تخفى دلالته على البعض دون البعض، وهذا يتعلق بتفسير الآيات التي لا تعرف دلالتها إلا من قبل أهل العلم. فعموم الناس ما يعرفون، لكن أهل العلم يعرفون. هذا اسمه المتشابه النسبي، يعني الذي تخفى دلالته على البعض لكن ما تخفى دلالته على الأمة، فالأمة تعلم معاني هذه النصوص. فما في لفظة في القرآن لا يعرف معناه، خذوا دي قاعدة، ما في لفظة في القرآن لا يعرف معناه، ولا لفظة واحدة، ولا لفظة واحدة لا يعرف معناه، إنما كل معاني القرآن معلومة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أفلا يتدبرون القرآن، وكيف يستقيم تدبر القرآن ونحن لا نعرف معناه؟ وقال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فإذا كنا نجهل المعنى إذا كيف نتدبر القرآن؟ ما نستطيع تدبر القرآن. ومن ذلك نصوص الأسماء والصفات، نحن نعرف معناه، معنى هذا الاسم ومعنى هذه الصفة نعرف المعنى، فهو من المتشابه النسبي اللي ممكن تخفى دلالته على عموم الأمة لكن لا تخفى على الأمة كلها. يبقى لما نيجي مثلا في صفات الباري سبحانه وتعالى، حقيقة الصفة كنه الصفة كيف ينزل، ده من المتشابه النسبي ولا المطلق؟ ده من المتشابه المطلق الذي لا يعلم إلا الله. طيب معنى النزول، معنى الاستواء، هذا نعلمه، يعلمه الراسخون في العلم، لكن يجهله الكثير، ده اسمه من المتشابه النسبي، يعني بالنسبة لبعض الأشخاص، بالنسبة لبعض الأشخاص. إنما المتشابه المطلق الذي لا يعرف أحد من الأمة لا العلماء ولا غير العلماء هو حقائق هذه الصفات من جهة كنهها، من جهة كنهها، كيف ينزل ربنا سبحانه وتعالى، كيف يجيء ربنا، كيف يأتي ربنا، كل هذا لا نعرف كيفيته، فهو من المتشابه الايه، فهو من المتشابه المطلق. أهل السنة والجماعة منهجهم في المتشابه والمحكم ايه؟ منهجهم انهم بيردوا المتشابه الى المحكم، يردون المتشابه الى المحكم. لما بيكون عندي آية تخفى دلالتها او كذا بنرضى الآيات المحكمات، وبهذا نفسر ايه، نفسر هذا. يأتي مثلا واحد يقول مثلا في قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال الله عز وجل من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يجيك واحد لك ازاي يعني الله يكون سمع الانسان وبصر الانسان؟ كنت سمعه وكنت بصره وكنت يده وكنت رجله؟ لا لا، هذا حيز باطل، هذا حيز باطل. ازاي الكلام ده اصلا؟ الله يكون سمع الانسان وبصر الانسان وكذا، هذا باطل، هذا باطل. فيهلك عند هذا المتشابه ويرد هذا الحديث لانه لا يعرف معناه. ده من المتشابه انه النسبي اللي تخفى دلالته على بعض الامه، لكن لما يروح لبعض لأهل العلم الراسخين يقبلون الحديث، فهو عند البخاري يقبلون الحديث ويبينون المراد من هذه الألفاظ، كنت سمع كنت بصر كنت كذا. لما يجي أهل السنة والجماعة يبينون ما في هذا النص من التشابه، لأن النص متشابه، يمرضون المحكم. إيه المحكم عندي؟ ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. الله ما يكون، لا يمكن قط يكون سمع الإنسان حقيقة، ولا بصر الإنسان حقيقة، ولا يد الإنسان ولا رجل الإنسان، حاشاه حاشا ربنا سبحانه على هذا. ليه؟ ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. وأنا سمعي وبصري ويدي ورجلي شيء، والله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هل أمان إيه المعنى؟ المعنى ورد في بعض الروايات فبي يسمع وبي يبصر، يعني كنت سمعه أوفقه فلا يسمع إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. كنت سمعه وفقته فلا يسمع إلا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. فتجد مثلا بعض الناس يسمع القرآن يجد القرآن يجد فيه لذة، ولا يمكن لو يسمع مثلا صوت المنبه قد ينزعج، لكن في نوع موسيقى ولا في كذا، وتلاقيه قاعد يفتش رنة المنبه، جرس الباب، واخد بالك، جرس المحمول. وبعض الناس لا، وبعض الناس لا، يبقى قاعد قدام المغني او المغنية ومع ذلك لا يقع في ذلك الشيء. اذا المسألة فاحنا هنا رددنا المتشابه الى الايه؟ الى المحكم. يعني ايه كنت سامع كنت بصرة؟ فبي يسمع وبيفصل. يبقى احنا فصرنا ايه؟ فصرنا هذا الامر. يبقى المتشابه النسبي هذا ان خفت دلالته على بعض الامة الا انه بقية الامة تعرفه. فسبيل المؤمنين انهم بيردوا المتشابه الى الايه؟ يردوا المتشابه الى المحكم. واذا ردنا المتشابه الى المحكم خلاص تبين لنا كل شيء. فأهل الأهواء وأهل البدع وأهل الضلالات هؤلاء غرقى في هذه البدع والضلالات. شوف مثلا واحد فيهم مثلا يطرق النصوص المحكمات، زي قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مثلا. قوله صلى الله عليه وسلم ألا إن اليهود ألا لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مثلا، ألا إني أنهاكم عن ذلك، ألا فلا تتخذوها مساجد، لا تتخذوها مساجد. يطرقون هذا المحكم ويأتون المتشابه. تيجي الواحد يقول لك والله أليس الله يقول في كتابه قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، أليس النبي صلى الله عليه وسلم مدفونا في المسجد؟ فيأتون إلى مثل هذه المتشابهات حتى يشكك الناس في المحكمات. لكن أهل السنة والجماعة يردون المتشابه إلى المحكم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن من كان قبلكم كان يتخذون قبورا بمساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. لأن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ونحن متعبدون بقول النبي، ولا قول من كان قبل أمة النبي، ولا ندري عن هذا الحالي حينما قال في قصة أصحاب الكهف قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، وكأنهم أنبياء مشرعون لنا نأخذ ما عندهم. فكيف نترك هذا المتشابه المحكم لهذا المتشابه؟ لكنهم يريدون التشكيك. إذا أهل السنة والجماعة يعمدون إلى المحكم، ودي مسألة مهمة جدا جدا جدا. في أي يعني أمر من أمور الشريعة، إن إحنا لما يجي عندنا نصوص تخفى دلالتها فإننا نردها إلى المحكم ليتبين المراد منها. الحاصل من هذا قوله صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. هو ده الشاهد، فاحذروهم. فهذا في دليل على الحذر من مين؟ من أهل البدع والأهواء، وأنه لا يجوز أن احنا نخالط أهل البدع والأهواء مخالطة يتبين لنا من خلالها الرضا عنه. تؤكل وتشاربه عادي، لا، اللي بيدعى المتشابه هذا لابد أن نجتنبه ولابد أن نحذر منه إذا كان له صولة وجولة، وإذا كان الناس يقتلون به لازم نحذر منه. ولهذا عمر رضي الله عنه لما جاء له بطبيخ أو صبيغ بن عفان، وقد كان رجلا يتبع المتشابه، يقعد مع مجموعة هذول زينا مثلا كذا، يقول لهم أليس الله يقول كذا ويقول كذا، يوم يجيب الآيات التي تطهر مثلا التعار، أو يجيب آيات غامضة ويسألهم. وهذا طبعا في عصور السلفين هذا ممنوع، يمكن عندنا قد نسميه علما، هذا عندنا يمكن قد نسميه علما، نقول ده يا سلام ده هذا من العلم ما شاء الله، مثل ما يقول فلان ما شاء الله عالم في اللغة وعالم في كذا، واخد بالك، وهو يلوي أعناق النصوص في الشريعة ليتبع هواه. زي اللي يقول لك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، يقصد القبر نفسه لا يتخذ مسجد، القبر نفسه لا يتخذ مسجد. فكيف يتخذ القبر مسجد وقد كانت القبور، قد كان الرجل يدفن في باطن الأرض، كيف يتخذ مسجد؟ نحن نأخذ مسجد ازاي يعني؟ علشان علشان يبطل المعنى المراد من اتخاذ هذه البقعة للتعبد. فأيما بقعة اتخذتها للتعبد فهي مسجد. ولهذا بهذا المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا. هل معنى ذلك تقول الحائض لا لما تمشي في الشارع؟ ليه؟ أصل ده مسجد، ما ممكن أصلي فيه، واخد بالك؟ تقول لا ما تصليش، ما تقعديش في بيتك، أنت حائض، والحائض لا يدخل، لا تدخل المسجد، واخد بالك؟ والكافر والمشرك ما لا تسمح لهم يمشي في الشارع ولا يقعد في البيت، أصل مسجد. ما هو النبي قال: وجعلت لي الأرض مسجدا. لكن ما معنى جعلت لي الأرض مسجدا؟ معناه أنه يصح الصلاة في أي مكان، فأيما رجل أدركته الصلاة فعنده عنده مسجد وطهور، صلى. فلو أنا اتخذت هذا المكان مكان الصلاة يبدأ مسجد. إذا قوله صلى الله عليه وسلم: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أماكن للعباد. ولو احنا دلوقتي رحنا في خرباي وقلنا سيدنا فلان الشيخ فلان، سيدنا الشيخ فلان، وتبركنا بشجرة مثلا بلاد سيدنا الشيخ فلان، واحنا عند خرباي يقول لك المكان الفلاني ده فيه طرفاية بركة، تروح اي واحد يذهن منه ربنا يشفع على طول. ده انت لو قطعت العرق بتاعه يجيب لبن ما يجيب شيء كده، والناس تروح تتبرك مرة بتراب في مرارة هنا يتمرغوا فيها، ومرة بكذا ومرة بكذا. هذا من اتخاذ مساجد. أي عبادة تقصد في مكان ويخص بها المكان هذا بهذا فهو من اتخاذ مسجد. اللي عايز يروح يقرأ القرآن مثلا عند قبر بعض الناس ويظن أن قراءة القرآن لها فضل في هذا المكان، هذا من اتخاذ مسجد، هذا من اتخاذ مسجدا. يبقى المسجد له معنيان: مسجد له أحكامه الخاصة، وهذا المحب الجدر هذا له أحكامه الخاصة، هذا اللي يدخل الجنوب ولا الحائض ولا كذا، وننزع القاذورات وله أحكام. ومسجد بالمعنى العام هو أماكن العبادة والطاعة التي يقصدها الناس في هذه الأماكن، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصورة. أو قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله عن يهود النصارى تأخذ قبور أنبيائهم إيه مسجد. يبقى ذهب إلى البدوي إلى الحسين يطوف الناس ينذر الناس يذبح الناس يذبح الناس، هذا من اتخاذه إيه مسجدا، ولو إنه ما كان مسجدا بالفعل مبنيا عليه. أي قبر تذهب إليه تعكف عنده يبقى ده من اتخاذه إيه مسجدا. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أولئك الذين سماهم الله فاحذروا، يبقى احنا نحضر أهل البدع وأهل الأهواء، ومن الحذر منهم ألا نتبع لهم، سواء في الفضائيات سواء في خطب سواء في فتاوى سواء في في في, في كذا، نحضر هؤلاء. حتى الإمام لا نصلي وراءهم مع إمكان الصلاة وراء غيرهم، إذا كان في مساجد أخرى نهجر المساجد اللي فيها بدع، نهجر المساجد اللي فيها بدع ونرحاش ولا نذهب إليها ولا نصلي وراء هؤلاء الأئمة، حتى لا يفسد قلب الإنسان، لا يفسد قلب الإنسان. فالمبتدعة يحذر منهم. فعمر رضي الله عنه لما بلغه أمر صلاج بن عتل وأنه بيتبع المتشابه وبيذكر الآيات وكذا التي فيها مثل هذا، فجاء به ثم علاه بذرته أو بعرجونه فصار يضربه حتى سال الدم من رأسه، وقال ذهب الذي كنت أجده يا أمير المؤمنين. خلاص راح الفرص، انت نفضت رأس خلاص ما عادش بقى. وكان الشافعي رحمه الله تعالى يقول حكمي في أهل الكلام البدع الذين يتبعون يأخذون بالعقل ويتركون النصوص، قال حكمي فيهم أنهم يطاف بهم في الطرقات ثم يضربون بالنعال والجريد ويقال هذا جزاء الذي أعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. يعني حكم الشافعي في المبتدع هؤلاء أنهم يركبهم ويطافون في الشوارع والطرقات ويضربون ويقال هذا جزاء الذي. طبعا مسألة بقى هجر المبتدع والكلام على المبتدع الآن أصبح طبعا مسألة إيه مسألة غير موجودة. ولو تيجي مثلا تتكلم في المبتدع وكذا يقول لك يا عم سيب الناس في حالها، يعني احنا سيبنا اليهود والنصارى ودورنا على بعض، خد بالك اتكلم في اليهود والنصارى قوي، على الاقل دول بيقول اشهد ان الله اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا ايه رسول الله خلاص، ويترك الكلام في البدع حتى اصبح الصوفي زي السني واصبح الجامع او المعتزلي او الاشعري زي السني، لا فرق لا فرق. ويقول يا ناس روح اتبركوا بالقبور زي اللي بيقول يا ناس ما تروحش تبركوا بالقبور، بل يمكن ده ايه احسن شوي، يعني بيطر على الناس ويسهر على الناس ويسمونها بمحبة الصالحين، ما فيش داعي للتشديد وما فيش داعي لهذا. وهذا من الخطورة في المكان، اذا سكتنا عن اهل البدع واهل الاباطيل واهل الخرافات يعني للأسف الشديد تحت حسن بقى النوايا وتحت عصمة الألسن، وينبغي ان احنا الألسن ما نخوض فيها في اعراض احد، لا في اعراض المبتدعة يجب، مش ما ينبغيش، يجب اظهار المبتدعة. ولهذا شوف كتب السنة مليئة بهذا التحذير من المبتدعة وبأسمائه، من الذي حذر من الجهم بن صفوان ومن الذي حذر من الجعد بن درهم، بل خالد بن عبد الله القصري رحمه الله تعالى في عيد الأضحى بعد وخطب الناس، وبعد ما خطب قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم، ثم نزل فذبحه إنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. يا سلام، شوف عظمة أهل السنة. ولهذا ابن القيم في نونيته الكافية الشافية يذكر هذا الموقف لخالد ابن عبد الله القصري يقول ف فقرب فنعم القربان. نعم القربان كان قربان خالد بن عبد الله بالجعد بن ذرات حين يذبحه في المصلى ويقول أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضحي بالجعد بن درهم ونزل فإيه فذبحه. ليه ذبح؟ لأنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكريما. أن الله ما يتكلم أن الله ما يتكلم أن الله ما يحب سبحانه وتعالى نفى الصفات لهذا هذا يذبح. ويونس بن عبيد هو من أئمة السنة وعمر بن عبيد هو من أئمة الاعتزال. عندنا يونس بن عبيد وعندنا عمر بن عبيد. يونس نحبه لأنه أهل السنة, عمر نبغضه لأنه إمام من أئمة المعتزلين. قيل ليونس بن عبيد إن ولدك قد خرج من عندي من عند عمر بن عبيد, ده طلع من بيت هذا المبتدع الضال عمر بن عبيد. فجاء يونس بن عبيد لابنه وقال ابني بلغني أنك خرج من بيت فلان, يا بني لأن تخرج من بيتي خنثى خنثى يعني قد تتهم أحب لي من أن تخرج من بيتي هذا, يا بني يا بني لأن تلقى الله, الله أكبر, لأن تلقى الله زانيا سارقا خائنا أحب لي من أن تلقاه برأي أحد من أهل الأهواء. لأن تلقى الله زانيا سارقا خائما أحب إليه من أن تلقاه برأي أحد من أهل إيه من أهل الأهواء. فأهل السنة والجماعة كانوا يحذرون من أهل البدع. ولهذا البربهاري رحمه الله تعالى في شرح للسنة عقد فصلا جميلا أو ذكر مبحثا جميلا جدا في أسماء أهل السنة ومشاهيرهم في طبقات متعددة وفي مشاهير أهل البدع في طبقات متعددة. قال إذا رأيت الرجل, وبعدين جاب الطبقات, إذا رأيت الرجل يحب أنس بن مالك يحب أبو هريرة فعلم أنه صحيح مسلم, إذا رأيت الرجل يحب ابن شهاب الزهري ويحب أحمد ويحب كذا فعلم أنه صحيح مسلم, وإذا رأيت الرجل يحب فلان وفلان وفلان من المبتدعات فعلم أنه صاحب بدعة. يبقى لازم نحب أهل السنة والجماعة ولازم نبغض أهل البدع والخرافات والأباطيل, لازم. فبغض هؤلاء إيمان, ومحبة هؤلاء اللي هم المبتدعة نفاق والعياذ بالله نفاق. ولهذا شدد أهل السنة والجماعة على المبتدعة. فمن ذلك قوله أولئك الذين سماهم الله فاحذروهم, احذر أهل البدع. نعم. قال الشيخ أخبرنا أبو طاهر محمد بن علي الزراد, أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن محفوظ بن حبيب المؤذن ببخارى في شهر ربيع الأول سنة 300, أخبرنا أبو أحمد بكر بن محمد بن حمدان المروزي, حدثنا أبو يحيى عبد الصمد ابن الفضل البلخي, أخبرنا أبو عبد الرحمن المقرئ عن سعيد عن أبي هانئ عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر أمتي ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا حديث حسن أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن عبد الله بن يزيد المقرئ أبي عبد الرحمن عن سعيد بن أبي أيوب عن أبي هانئ عن أبي عثمان مسلم بن يسار. وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال إن في البحر شياطين مسجونة أوفقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. قال الشيخ قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن افتراق هذه الأمة وظهور الأهواء والبدع فيها, وحكم بالنجاة لمن اتبع سنته وسنة أصحابه رضي الله عنهم. فعلى المرء المسلم إذا رأى رجلا يتعاطى شيئا من الأهواء والبدع معتقدا أو يتهاون بشيء من السنن أن يهجره ويتبرأ منه ويتركه حيا وميتا, فلا يسلم عليه إذا لقيه ولا يجيبه إذا ابتدأ إلى أن يترك بدعته ويراجع الحق. والنهي عن الهجران فوق الثلاث. يعني كأن فيه يقول بغوي هذا، فين الكلام؟ فين الكلام؟ يبقى أنت عارف أن فلان هذا عنده هوى، عنده هوى وعنده بدع، ومع ذلك جاري ولا زميلي ولا كذا، وعادي جدا تأكله وتشربه وما فيش إشكال وتضحكه وكذا، فيش إشكال. لكن لو يأخذ منك 5 جنيه تمسك فيه وتكتب فيه بلاغة في الدنمارك، واخد بالك؟ ولو أخذ منك شيء من كذا شكوت إلى طوب الأرض. إنما إذا جينا عند الدين وجينا عند السنة والبدعة فرد دين رب يحمي. إنما إذا جاء خد منك حاجة، شوف المحاكم دي كلها، هل المحاكم دي كلها في قضية سنة وبدعة؟ كل هذه المحاكم فيها إيه؟ إيه القضايا اللي في المحاكم؟ فلان فلان فلان معن فلان مش عاجبه فلان راح يعمل فيه بلاغ وتقرير مزور، فلان مش عاجبه فلان راح يعمل فيه إطلاق أمانة اتبلى عليه، وهكذا هذه المحاكم والقضايا. لكن هل في قضية مخاصمة في سنة وبدعة؟ ما فيش أصلا، ما فيش حاجة مخاصمة في سنة وبدعة أبدا، للأسف الشديد، للأسف الشديد. والناس يستوى عندهم السنة والمبتدع كل واحد، بل قد المبتدع ما يكون صاحب لسان كويس وكذا خلاص فيش إشكال. وهذه قضية كبرى للأسف الشديد. شوف البغوي رحمه الله تعالى هنا ماذا يقول؟ لا لا تسلم عليه ولا بذكر ما طرد عليه وجره. أهجره إزاي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمسلم أن يهجر أخوه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا خيرهم الذي يبدأ بالسلام. كيف نوفق بين هذا بأن نحن الخاصم المبتدع وبين أن نحن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الخصام فقال لا يحل للمسلم أن يهجر أخوه فوق 3؟ كيف نوفق بين الحديثين؟ التفريق بينهما أن أي نبي صلى الله عليه وسلم على الخصام يعني لأجل الدنيا، تخاصم لأجل الدنيا لا يحل أن تهجر أخاك فوق 3، إنما إذا كان الهجر لمصلحة شرعية يعني تعلق بمصلحة شرعية فإنه يجوز الهجر ولو طال، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه، هجرهم 3 ليالي، هجرهم 50 ليلة. فالذي قال لا يحل المسلم أن يهجر أخاه فوق 3 هو الذي هجر فوق 50. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب البابين وراء بعض، باب في تحريم الهجر فوق 3 وباب في هجر النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك وصحبيه، ليدلل على أن هذا نوع وهذا إيه نوع. وقد يهجر الواحد الإنسان المبتدع كما قال البغوي قال حيا وميتا، سبحان الله، حيا وميتا، فقد الإنسان يقطع طيلة حياته وإذا مات ما صلى عليه، يهجر حيا حيا وميتا. ولهذا كان أهل السنة يقولون لأهل إيه، كانوا يقولون بيننا وبينكم الجنائن، بيننا وبينكم الجنائن، ترى جنازة السني كل الناس ده الشيخ فلان مات الماضي، كل اللي بيقدر يروح يدفن ويصلي عليه يروح ويجري، تجد جنازة مشهودة دائما، جنازات أهل السنة مشهودة. ناس الله يرزقنا وإياكم جنازة عظيمة يصلي علينا فيها الموحدون وأهل السنة. وأما أهل البدع تجد ما يشيعهم إلا القليل، اللي هم بقى إيه؟ مجاملات، ابن عمه ابن خاله نسيبه وخلاص. لكن ما يأتي واحد كده سمع فلان مات، مات خلاص، طيب ده ما شاء الله أنا راجل ما العلم، تروح تصلي بس مش عشان حد يلومك، لكن تروح تصلي لتدعو له، هذا يكون إلا في أهل السنة بس. إنما أصحاب المعاصي والبدع أول ما يتوح الحمد لله عم ربنا رايح، تعال عزي عم ولا تفني عم. أم الحمد لله نستريح؟ الحمد لله سبحان الله بيننا وبينهم ليه الجنائز، تجد جنازات أهل السنة مشهودة. ولهذا شوف سبحان الله العظيم، ذكر في جنازة أحمد ابن حنبل سني شيباني، وأحمد ابن دؤاد المعتزلي اللي هو كان الرأس الأولى عند المأمون، اللي هو تسبب في المأمون ذابح أئمة السنة وقال بخلق القرآن. هذا أحمد وهذا أحمد، هذا أحمد ابن محمد ابن حنبل ابن هلال الشيباني رحمه الله تعالى، وهذا أحمد ابن دؤاد المعتزلي. شوف الرجل الأول عند المأمون في الدولة، وهذا أحمد رحمه الله تعالى المسجون. أحمد رحمه الله تعالى لما مات هاجت الدنيا، كل شيء جنازة أحمد رحمه الله تعالى، حتى أغلقت البيوت أغلقت كله. يقول ما يعني الناس كانوا يفتحون بيوتهم للوضوء، و يعني ما تسع المياض هذه ولا كانت المساجد، الناس تفتح بيوتها ليدخل يتوضا. جنازة مشهودة ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى. وأما أحمد بن الواد فلم يشيعه إلا الخواص، جنازة رسمية بس يعني اللي لابد أن يشيعه، مع أن هذا شك عاش مقربا وهذا عاش مبعدا من هؤلاء، ولكن الجنازات ما تحكم بقى فيها إيه أحد، فبيننا وبينهم الجنازة. ولهذا المبتدع يهجر حيا ويهجر ايه ميتا. انا ما اصلي على واحد يقول مدد يا بدوي، ولا اصلي على واحد يقول الشيخ احمد بدر الشيخ المهاب الذي يدعي في البرية وفي البحر يجب، او ما اصلي واحد يقول انا اخي بكر الحمد لله سبحان الله سبحانه وشكرا واحد فيهم مش عارف ايه بيحصل، واحنا بنكرهك ونص شفين انت بتكره من بحيد واحنا بنكرهك للما في خير. لو في خير تحب المتعين، تحب اللحية رمز السنة، خل بالك. فهؤلاء ما يصلى عليهم هؤلاء، وحن يعني هو كافر حتى ولو لم يكن كافرا، إنما يهجر لما كان عليه من إيه من بدعة، يهجر لما كان عليه من بدعة. فهذه مسألة يعني مهمة، إن الإنسان يكون أخوان قوي في السنة. لكن هنا مسألة، ليس معنى هذا الكلام الهجر مطلقا، لكن العلماء وضعوا ضوابط في هجر المبتدع، وضعوا ضوابط. من هذه الضوابط واحد أن يحصل نفعا بالهجر، سواء للفرد ولا للمجتمع. يعني أنا مثلا لو هجرت واحد وكيها ده مثلا الناس لا يكلموني والناس كذا وهجروني لأن أنا على القول الفلاني أو الفعل الفلاني، أو مرجع أرجع عن هذا إذا كان كذا ماشي، أو يستفيد المجتمع في نفع المجتمع عشان الناس تتبين خطورة هذا الرجل وبدعته، يبقى أن يحصل نفع بالهجر. إذا ما حصل نفع بالهجر لا تهجر. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم هجر الثلاثة ولم يهجر غيرهم، مع أن دول صدقوا ودول كذبوا، مع ذلك ما هجر المنافقين، النبي ما هجرهم، إنما هجر الصالحين الصادقين حتى يقضي الله سبحانه وتعالى فيه. يبقى مش كل واحد يهجر. إذا كان الهجر يأتي بفائدة، لو أنا مثلا لو هجرت فلان ازداد شره، ولكن هذا الجماعة دول ما بيكلمونيش ويعملون ده أنا آخر البيت، وكان صاحب السلطة أو لو قدم من صاحب السلطة أو كذا أو كذا، فتسبب هذا في إضرار وضرر لأهل السنة، فحينئذ هذا نداريه لنأمن شره كما كان يعيش المنافق المعمري وساكت. النبي أخبر بأسماء بعض المنافقين الحديثة ومع ذلك ما أخبر غيره ولا قاطعه. يبقى هؤلاء يبقى مسألة الهجر لابد أن تكون فيها إيه؟ مصلحة. ما تفوتش على واحد مبتدع مثلا كذا تقول له أنت مبتدع وأنا بهجرك مش مكلمك. إذا كان يحصل نافع لكن اتكلمنا من قبل عن مشروعية الهجر. لكن لما نيجي بقى نهجر في ضوابط يكون فينا في اثنين، يكون هذا المبتدع على بدعة حقيقية، ما يكونش بدعة من وجهة نظر، لا يكون بدعة فعلا نص على الشارع أنا أتحقق من بدعة هذا الرجل. اثنين ثلاثة، ألا أصفه مع التلبس بالبدعة بأنه مبتدع إلا بتحقق الشروط وانتفاء الموانع. ما ممكن يعمل عمل مبتدعة جهلا. لازم أقول أول السنة كذا، هل يا ترى يعرف السنة ولا كذا؟ أو أكون عارف ماذا الرجل عارف السنة وأعرض عنها، كان يكون داعي إلى بدعته وعارف وكذا ورد الشبه. فلا بد من تحقق ابتداع هذا الرجل. يبقى أتأكد من الفعل أو بدعة. طيب تركيب بقى البدعة على الشخص ده فقه آخر يحتاج أن الإنسان يكون عارف. أربعة، التفريق بين الدار التي تظهر فيها السنة والدار التي لا تظهر فيها السنة. في بلدان السنة ظهر، فلما نهجر طبعا المتلعة ضعاف لأن السنة ظهر، يبقى هذا بيؤثر. وفي بلدان السنة تخفى، فلو هجرنا نهجر كل الناس، قد يترتب ضرر على هذا. فنفرق بين البلدان، بلد فيها السنة ضارة بلد فيها السنة تخفى. خمسة، التفريق بين الشخص الهاجر من كونه إماما يتبع وبين كونه مغمورا لا يلتفت إليه. يعني فيه رجل معروف بأنه مثلا من العلماء إذا هجر كان الهجري أثر، وفي واحد إذا هجر ولا أحد يلتفت إليه، فما تتحقق الفائدة بهجر؟ كل هذه الضوابط وغيرها من الضوابط تكون في مسألة هجر الإيه، عشان الواحد مثلا ما ياخدش الكلام ده وتحمس في هجر الأئمة وبعدين يروح بقى يهجر الناس، ومنهم أبويه يهجر الأبوين ويقول لنا أبويا كذا وأمي كذا ودول مبتدع ودول ضلال مش مكلمهم ولا مخطبهم ولا الجيران ولا كذا. قبل ما تهجر شوف هل الناس دي فعلا السنة دي تخفى عليهم ولا ما تخفى، هل قلوبهم تشربت بالبدع هذه ولا مسائل يعني اقتنعوا بها لأنهم عندهم علماء زينوا لهم، فيحتاج المسألة أنك أنت تبين هذه الايه. يعني قبل ما تهجر لابد أن تبلغ رسالة الله، رسالة الله سبحانه وتعالى. والنهي عن الهجران فوق الثلاث فيما يقع بين الرجلين من التقصير في حقوق الصحبة والعشرة دون ما كان ذلك في حق الدين، فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة إلى أن يتوبوا. ثلاثة يعني أنا ذلك مني ما بصليش مثلا بالعشاء أهدوه ادعوه الأول مدعوه يعني أصلي أنا رايح أصلي وبديله يعني التنبيهات ولكن هو ما بصليش أهدوه يبقى ما نسي مني ألف عليه سلام مثلا أو ولا سلام ولا كلام إذا كان هذا يحصل به يعني لما يبقى كده مثلا يقول لي إزاي دعاء حد حبيب الجميش وبتاع عشان لا عشان الصلاة وبتاع فممكن ده يدفعه إلى الصلاة إنما لو فرضنا بقى إن هو إيه هيرجيك أنت ترجله من هنا يقول لك مش عارف اللي بتوع البيئة وبتوع مش عارف أنت بتحب مش عارف إيه ما أنت بقى أنت بقى تجرني كذا كذا مثلا فنفرق بين الأول نفرق اثنين نفرق بين شخص الهاجر بيجيب أثر معاه وبين شخص الهاجر بيجيب أثر عكس أي الله فرق الله لا يقتضي ولك خذوه روحه وده اديله ابره وده اديله مش عارف ايه وده ما هو الدعاء أطباء أطباء يصرفون من النصوص ما من الأدوية ما يحتاج إليه إيه حسب حال المريض. قال كعب بن مالك في قصة تخلفه وتخلف صاحبيه مرارة بن الربيع وهلال بن أمية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك على ما أخبرنا عبد الواحد المليحي أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي أخبرنا محمد بن يوسف أخبرنا محمد بن إسماعيل حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث اللي هو ابن كعب بن مالك وقد سمع كعب سمعت كعب ابن مالك يحدث حين تخلف عن تبوك قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة فاجتنبنا الناس وتغيروا لنا حتى تنكرت في نفسي الأرض فما هي مش الناس بس الناس تغيروا حدش يكلم كعب وصاحبيه خلاص محدش يكلم كعب وصاحبيه حتى تذكرت الأرض فما الأرض التي أعرفها حتى الأرض شو تخيل مثلا دلوقتي أما تمشي في البلد نوت محدش يكلمه كعبه وانت عارف كمان مش بنا يعني خلاص حدش يكلم كعبه فتبقى من تماشي لا ابن عم ولا ابن خال ولا أي حد يكلمه خلاص ممنوع تخيل كده ممكن تعيش بدون هذا يا ترى تشتري يا فلان اديني عندك كذا ولا حدش كده حتى تنكرت في نفسي الارض فما هي التي اعرف وطبعا ما يقول كده صادق لان الله قال وعلى الشرات الذين خلفوا حتى اذا ضاقت عليهم الارض بما رحبت وضاقت عليهم انفس الارض شوفوا سعيد لكنها تقضي باذن الله زين كده ما تزهق وتصاب بشيء يحزنك خلاص تحس انك انت ايه لا تعرف تقعد ولا مش عارف تروح فين فالارض على في عافيه لكن ضيقه بيك نعم فاما حتى نفسه ضاقت عليك شوف دي تصوير للحاله اللي تواصل لها كعب رضي الله عنه وصاحبه تصوير ومن الذي يصور الرب سبحانه وتعالى ولهذا كم من محنة تنقلب منحة وكم من بلية تنقلب عطية فأما صاحباي فاستكانا وقعدا في بيوتهما يبكيان وأما أنا وقد كان يعني أكبر قد كان أكبر من سننا أما اللي مع كعب ولا هذا عرف بحديث كعب مع انهم ثلاثه هو مش كعب الوسط لكن اللي مع كعب مش زي كعب شاب يروح ويجي، انما دول ما فقعدوا في البيت على طول. هذا كل اللي عملوا، جلسوا في البيت يبقون، انما كعب نشيط وكعب بقى مش عايز انا يروح المسجد ويجي يشوف ويراقب المسلمين وعايز حد يكلمه، لا سيما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واما انا فكنت اخرج فاشهد الصلاه مع المسلمين واطوف في الاسواق ولا يكلمني احد، واتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاه، فاقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي ام لا، ثم اصلي قريبا منه فاصارقه النظر، يعني لما يدخل المسجد السلام عليكم ولا حد يرد، وبعدين يبص كده يشوف النبي مثلا يقول عليك بصراحه كده ويحرك الشفتين كده، ولا ما بيحركش الشفتين، الله اكبر. نعم. وكان يصلي كان يصارقه البصر، يوصل الله اكبر، وبعدين كل شويه مثلا يعمل كده يبص من الصور ولا لا، لان النبي لا النبي صعب، يعني ينصره المسلمون صعب، لكنه قطح. لكن النبي يا اخوان انتم لا تعرفون يعني ما للنبي عند الصحابه، ما المناصب وما ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم في قلوبنا نحن، لكن النبي عند الصحابه لا، يعني النبي عند الصحابه صاحب. اذا كان العالم من العلماء مثلا اللي يكون يعني لما كان عند الناس او كذا، تجد الناس مثلا من محبتهم له يثقلون الحمل على كاملك، مثلا ده هذا ده ما بصليش، ده الزهر زعلان مني، ده ما سلمش علي، ده مش عارف ايه، وهو اصلا قد لا يلتفت الى هذا كله، قد لا يلتفت الى هذا كله. فعلى قدر ما تكون محبة الناس لرجل، على قدر ما تكون الايه المراقبة لأفعاله. يعني انت لو قلت واحد اتفضل وبتاع وعندي هجوم وبتاع ولازم اتصرفني وما جاش عادي، لكن لو ما جاش هذا الرجل ده تحب، طب ليه ما جاش بقى، طب ليه ما جاش، يكون زعلان مني، يكون مش عارف ايه، ولا مستهتر بيه، ولا مش عارف ايه، ولا ايه، ولا واخد بالك، وهكذا. فما بالك بقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ايه النبي ما يردش عليه، يعني ايه النبي ما ينظرليش، يعني النبي ما كلمنيش، هذه مشكلة، يعني لك أن تتخيل هذا. فكعب يدخل مسجد ويطلع يلقي السلام، حد يرد، لكن هو عينيه على مين؟ على شفتي النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك. يدخل الصلاة وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يختلف النظر، يا ترى النبي بيبص لي ولا ما بيبص ليش، حتى تصور جدارا لأبي قتادة اللي هو ابن عم، فجاء إلى أبي قتادة قال أبا قتادة ما رد عليه، هل قال هل تعلمني يحب الله ورسوله، ما رد عليه قتادة، أبا قتادة مرة ثانية مرض، مرة ثالثة مرض، قال فبكيت، فقال أبو قتادة الله ورسوله أعلم، قال وكان أحب الناس إليه، كان أبو قتادة هذا يعني أحب الناس لكعب بن مالك، ابن عمه وحبيبه، وظن بقى أنه مثلا سيواسيه وكذا، ويعني من وراء بقى المسلمين أحد شايف، لكن أبدا ما رد عليه، حتى صار يناشده أنشدك الله هل تعلمني يحب الله ورسوله، يعني أنا مش منافق يا أبا قتادة، أنا منافق، ألا تعلم أنني أحب الله ورسوله وأن ما تخلفت إنفاقا، ولكن البيان إنه لا أحد يكلمه. فبكى رضي الله عنه ثم خرج من حائط أبي قتادة. كم دول بقى كده على هذا الحال؟ أربعون يوم، بعد الأربعين نزل البيان بالبراءة، لا بهجر الزوجات، كل واحد يروح زوجته بيته. أما أصحاب كعب فقد جاءت نساؤهم واعتذرنا من الرسول صلى الله عليه وسلم لحاجة هؤلاء إلى النساء كبار السن وكذا، فأذن النبي. أرار زوجة كعب أنها تفعل، لا يلا روح عند رئيسك. خذوا على كم؟ على هذا كم كان؟ عشان شوف الهجر، هذا شوف الهجر، كل ده وذهب يصفى، كل ده بحيث تدخل ذهب النار عشان يطلع عليك ايه على التصنيع على طول، يصفى يصفى بحيث يذهب غبشه وضرنه فيبقى خالصا لامعا. حتى اذا كان صبح الخمسين ليله سمع كعب رجلا ينادي بأعلى صوته، يقول كعب يسبق صوته فرسا، صوت يسبق الفرس، أبشر يا كعب أبشر يا كعب. طبعا البشرى يا كله يا قضية واحدة. فخر كعب ساجدا قال أبشر بخير يوم مر عليك منذ ذلك يوم، أبشر بالبراء. قال فخلعت القميص أعطيت له، ثم استعرت القميص فذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث معروف، فالشاهد أن هؤلاء الصحب على جلالة القدرين إلى أنهم وجروا فين؟ في معصية ليس في بدعة. فأهل البدع أولى بهذا. نعم. قال كعب وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام علي أم لا، ثم أصلي قريبا منه فأصارقه النظر، فإذا أقبلت على صلاتي أقبل علي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال علي ذلك تصورت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام، حتى إذا كملت لنا خمسون ليلة من حين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كلامنا، آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتلقاني الناس فوجا فوجا يهنئونني بالتوبة، فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك. هذا حديث صحيح. وفيه تخلف عن هذا معصية، لكن شوف سبحان الله أراد الله بك عن الخير، لا حكمة. أبشر بخير يوم، ما قالها النبي لواحد طلع معه الغزوة، سبحان الله. الذين خرجوا مع النبي الغزوة، يعني النبي ما قال هذا الكلام لواحد، وظلت هذه الآيات تتلى في محاريب المسلمين إلى يوم القيامة وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وفيه دليل على أن هجران أهل البدع على التأبيد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاف على كعب وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن الخروج معهم، فأمر بهجرانهم إلى أن أنزل الله توبتهم، وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم براءتهم، وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة على هذا مجمعين متفقين على معاداة أهل البدع ومهاجرتهم. قال ابن عمر في أهل القدر: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. وقال أبو قلابة:

في أهل البدع والمخالفين في الأصول. أما الاختلاف في الفروع بين العلماء فاختلاف رحمة، أراد الله ألا يكون على المؤمنين حرج في الدين، فذلك لا يوجب الهجران والقطيعة. نعم، يعني اختلاف الطلاق ثلاثة، يقع ثلاثة ولا واحدة، النزول على الركبتين ولا النزول على اليدين، الزكاة في الخارج من الأرض كله ولا في ما يكال ويدخر، هذا لا يستوجب هجران. ليس إذا اختلفنا في مسألة من هذه المسائل يهجر بعضنا بعضا، لا، وإنما الهجران يكون في أصول الدين. في أصول الدين، لما أنت مثلا تنكر القدر أو خلق الله سبحانه وتعالى فعل العباد، أو مثلا تقول مثلا بالجبر كعقيدة الجبرية كما قال ابن عمر في القدرية، إني بريء منهم وإنهم براء مني، أو مثلا في الإيمان تكون على مذهب الخوارج أو على مذهب المرجئة، أو تكون في الصحابة تنتقص الصحابة، هذا يهجر صاحبه. إنما الخلاف في الفروع والمسائل العملية هذا لا يستوجب هجرانا، فلا يزال المسلمون يختلفون والأئمة فيما بينهم يختلفون في آراء الفقه، لأن هذا الاختلاف كان بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم إخوانا مؤتلفين وحماء بينهم، وتمسك بقول كل فريق منهم طائفة من أهل العلم بعدهم، وكل في طلب الحق وسلوك سبيل الرشد مشتركون. قال عون ابن عبد الله: ما أحب أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا، فإنهم لو اجتمعوا على شيء فتركه رجل ترك السنة، ولو اختلفوا وأخذ رجل بقول واحد أخذ بالسنة. نكتفي بهذا القدر، والصلاة والسلام وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وصحبه.